قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أعراضنا وجنبنا فتنة ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب آمين. قال ابن حجر ويتقرر ذلك فقول شيخنا في تعريف التسوية وصورة هذا القسم أن يجيء المدرس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة فيسقط المدرس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل فيصير الإسناد كلهم ثقات ويصرح هو بالاتصال عن شيخ لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي رده إلى آخر كلامه. تعريف غير جامع. الحق العبارة أن يقول أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل ومما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه للضعيف أنهم ذكروا في أمثلة التسوية ما رواه شيخ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبي عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية قالوا ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري إنما أخذه عن مالك عن الزهري. طيب هذا يسمى التسوية ولا إسناد الآن؟ أيوة يعني من الذي سيسوي الآن؟ هشيم ماشي لكن لا يتصور أن يحيى بن سعيد يدلس فضلا عن كونه يسوي. تفضل. هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك فأسقط هشيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري ويحيى فقد سمع من الزهري فلا إنكار في روايته عنه إلا أن هشيما قد سوى هذا الإسناد وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف وإنما سقط شيخ ثقة فلا اختصاص لذلك بالضعيف والله أعلم. لكن الإشكالية أن هشيما لم يوصف بالتسوية يعني أنت تعريف تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر بعيدين عن شيخ المحدث لكن إن أسقط ثقة فلقال أن يقول إنه وهم يعني ما المانع أن نقول إنه شيما وهم فأسقط رجلا من السند أو نسي من الإسناد رجلا بين أن نقول دلس لا أنا معك حتى في تسمية التسوية تسمية التسوية تعني أنه سوى صح تعني أنه سوى تعني أنه أسقط لكن من لم يحب ذكر تعني أنه أسقط عن عمد ولكن ألا يرد أن الشخص يهم ويسقط سندا من رجل من السند وارد فيعني إلصاق التسوية لمجرد هذه التهمة أن إلا إذا علم ذلك وتكرر ذلك منه حينئذ حكمنا بأنه يدلس ويسوي أو يدلس أو يسوي لكن احتمال الوهم وارد على أي عالم أنه يهم ويسقط رجلا من الإسناد. نعم يا شيخ. نعم لا، ما هو لن يعتبره بهذه الطريقة. الذي يعتبره شر أنواع التدليس الذي عرف بأن الساقط لابد أن يكون ضعيفا، إيه؟ لكن الذي لم يعرفه بهذا التعريف لن يطلق إنه شر أنواع التدليس، كلها أمر عادي. إذا أسقط ثقة طلب العلو الإسناد فلا إشكال. الظاهر ولا مؤاخذة كده ورقة يا جماعة، بس ورقة بيضاء حتى نشرح المسألة باتساع. أحسن أبو ريس، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمامنا سند كهذا السند: زيد عن عمرو عن يحيى عن خالد عن أنس. زيد واحد، عمرو اثنين، ثلاثة يحيى، أربعة خالد، خمسة أنس. المدلس نفترض أولا تدليس الإسناد، تدليس الإسناد للتفريق، سيكون زيد سمع من يحيى بعض الأحاديث، وهذا بعينه سمعه من عمرو عن يحيى فحذف عمرو، فيكون زيد عن يحيى عن خالد عن أنس. هذا إسناد أو تسوية؟ هذا إسناد. القيد فيه أن يكون زيد سمع من يحيى بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات سمعه من عمرو، ده إسناد. إذا كان تسوية، زيد ممكن يصنع هذا الذي صنع في الإسناد، ممكن يصنع شيء آخر، يقول زيد عن عمرو أو حدثني عمرو عن خالد عن أنس، أسقط من يحيى. الناس يتوهمون أنه أمن شره لأنه صرح بالتحديث من عمرو، وإنما أسقط يحيى بين عمرو وخالد، فيسمى تسوية. عند من يقول بأن تدليس التسوية شر أنواع التدليس، يتطلب هذا منه أن يقول إن خالدا إن يحيى ضعيف أو كذاب حتى يكون شر أنواع التدليس، لأن تضمن غشا. لكن إذا كان يحيى ثقة فمش هيكون شر أنواع التدليس، هيكون فقط فعل ذلك إن تعمد طلبا لعلو الإسناد طلبا. وهذا من مقاصد المدلسين في عدد من الأحيان، يحذفون طلبا لعلو الإسناد. وهم لما تكلموا عن التدليس قالوا إن الحكم في التدليس يختلف باختلاف الحامل عليه، فإن أسقط ضعيفا لأهم الناس أن السند ثابت، يختلف عما إذا أسقط ثقة للعلو بالسند، يختلف عما إذا أسقط ثقة للعلو بالسند. بس هذا هو. فالذي يقول شرها أخو التسوية يفترض أن أن زيدا أسقط يحيى الضعيف أو التالف، فيكون شر أنواع التسوية. لكن الذي يقول هو إسقاط راون بين ثقتين لا يشترط أن يكون ضعيفا، لن يعتبرها شر أنواع التدليس. بل أحيانا يقول وهم، ما نصف يعني. أنت فيما قرأت، هل قرأت أنه شيء من وصف بتدليس التسوية؟ لم نقرأ ذلك. نعم. لا، مش زيد سمع من خالد، عمرو سمع من خالد. أي نعم، لأنه حذف ضعيفا بين ثقتين عمرو وخالد، يشترط ان يكون عمرو سمع من خالد، وهذا بالذات سمع منه بواسطه، ويكون زيد معروف بتدليس التسويه. تفضل يا شيخ. بس هي الاشكاليه في الحقيقه، يعني احيانا تجدهم يصفون عالما لمره واحده صنعت في حياته انه مدلس، ان لكونه صنع شيء من ذلك، وهذا يعني تحميله على الوهم أولى من اتهام العلماء بغير تكرير ذلك منهم.